هل أخذ مال على التجويد حلال أم حرام؟ الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به.